بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالأمس مسألة تقوية المنقطع واليقوى، طبقات التابعين والقرون المفضلة يتقوى كما يقوى المرسل. طبقات السفلى نوضع اجتهاد، وقد وجد من صنيع العلم ايضا التقويه بذلك. هذا كلام للبيهقي في تقويه المنقطع في المعرفه. البيهقي في المعرفه الاول 564، الجزء الاول من المعرفه صفحة 564، يقول البيهقي: قال: ونحن إنما لا نقول بالمنقطع إذا كان مفردا ونحن إنما لا نقول بالمنقطع إذا كان مفردا إذا انضم إليه غيره، أو انضم إليه قول بعض الصحابة، أو ما يتأكد به المراسيل، ولم يعارضه ما هو أقوى منه، فإنا نقول به. فإذا انضم إليه غيره أو انضم إليه قول بعض الصحابة أو ما يتأكد به المراسيل ولم يعارضه ما هو أقوى منه فإنا نقول به. وابن القيم له كلام نحو هذا في زاد المعاد الأول 379. قال: والمرسل، يعني به المنقطع، إذا اتصل به عمل وعضده قياس أو قول صاحب أو قول صحابي أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به. والمرسل يعني به المنقطع، لأنه مثل بحديث منقطع، إذا اتصل به عمل وعضده قياس أو قول صحابي أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به. والحافظ في النكات أيضا بعد أن ذكر تعريف الترمذي في الحديث الحسن بين أن عمل الترمذي ليس مقصورا على تقوية المستور كما قد يفهم من التعريف. قال في النكات الأول صفحة 387، طبعا القديمة صفحة 387، قال الحافظ في النكت: وليس هو في التحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المستور، أي الحسن لغيره إذا اعترض، الضعيف إذا اعترض، وليس هو في التحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المستور، بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط والخطأ وحديث المختلط بعد اختلاطه والمدلس إلى عنعن وما فيه انقطاع خفيف يعني هؤلاء يقبلون الشواهد كما يفهم من صنيع الترمذي. قوله ما في انقطاع خفيف أخرج ماذا؟ الانقطاع الشديد وهو المعظم. ويفهم من كلام الحافظ هنا وما فيه انقطاع خفيف أن الانقطاع الشديد لم يقوي العلماء به وهو ما يسمى بالمعضل كما أخذنا بالأمس. فما تعريف المعضل عندك؟ ما سقط من اسناده اثنان فأكثر على التوالي. طيب أين وصلنا للقراءة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وإذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قد وجد موصولا مسندا من طريق أخرى، فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعا من المعضل. مثاله ما رويناه عن الأعمش عن الشعبي قال: يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه الحديث، فقد أعضله الأعمش ويجعله موقوفا على الشعبي. وهو عند الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا مسندا. والحديث في صحيح مسلم من طريق فضيل بن عمرو عن الشعبي بإسناده مرفوعا مطولا. وكأنه الآن يقول هذا الحديث له حكم الرفع. الشعبي ما سيقوله من قبيل الرأي يقال يوم القيامة للرجل كذا وكذا، فدل على أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فانحذف الصحابي والنبي فسماه معضلا. والصحيح في مثل هذا أنه يكون موقوفا على التابعي، ولا يقال في حق التابعي له حكم الرفع، فإن هذا إنما يقال في حق الصحابة. فإذا صرح التابعي بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صار مرسلا، أيضا ضعيف يحتاج إلى شواهد. إذن قول التابعي ليس بالصحيح أنه من قسم المعضل، بل إن صرح برفعه صار مرسلا، وإن لم يصرح صار موقوفا عليه. قال ابن الصلاح رحمه الله: قلت هذا جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الوقف على التابعي بمعنى ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، نعم بمعنى أنه ما ذكر حتى الصحابي، فصار الساقط الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم. يجتمع على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك باستحقاق اسم الاعضال اولى والله اعلم، بل يستحق ان يقال فيه مقطوع على التابعي او موقوف على التابعي، لكن قد يقال انهم او قد يوجه كلام الحاكم ابن الصلاح فيما اذا علم ان الحديث قد اسند، يعني قد رفع عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أخرى كما في هذا المثال، فيصير معضلا بحيث النظر إلى السقط وهو اثنان الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام. وأما مثلا إذا لم يعرف من طريق أخرى فيحكم له إما بالوقف على التابعي أو إذا صرح برفعه صار مرسلا. وذكر الحافظ ابن حجر في النكت أنهم قد يطلقون أو أنه وجد عن بعض المحدثين إطلاق المعضل على ما ليس في إسناده سقط، يعني أحاديث منكرة وكأن الإمام منهم ما يعلم من أي وجه حصلت النكارة ممن، فيقول معضل أي استغلق عليه، فهو يجزم بأنه ليس محفوظا أو بأنه منكر، ولكن قد يتردد الحافظ منهم في تعيين موضع النكارة أو من أين جاء البطلان أو من أين دخل هذا الحديث على هؤلاء الثقات. من عنده النكات؟ صفحة 59 هذه طبعة أخرى، إذن قد في طبعات كثيرة على أيضا بتحقيق الشيخ ربيع مكتبة الفرقان، هذه طبعة ثالثة، طبعة القديمة طبعتها الراية دار الراية، ثم مسنا ماذا الإمام أحمد، في أي عام الإمام أحمد؟ نعم نفس الصفحة 59 طيب هو الكلام الحافظ في النوع 11 المعضل. قال قلت قد وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة، ثم ذكر مثالا قال الذهلي هذا حديث معضل، حديث عن عائشة وليس في إسناده سقط، في إسناده ابن لهيعة، قال هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، ليس للنبي فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة. وذكر سند آخر عند النسائي، سند ظاهر الصحة، قال النسائي هذا حديث معضل لا أعلم من رواه غير مكي. نعم. وقال نقل أيضا عن الجوزجاني وعن الحاكم أبي أحمد، ثم ذكر أمثلة أخرى. قال في آخر الأمثلة قال فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين، ما هو المعنى الأول؟ ما سقط من إسناده راويان فأكثر، والمعنى الثاني الذي هو إذا حصل به الحديث نكارة أو ماذا استغلق على الإمام، أو يكون إشارة إلى نكارته وإلى أنه شديد الضعف. قال أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف هو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد معضل، وهذا الذي ناقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد معضل، يعني يكون هذا من باب أنه اسم فاعل، أي هذا حديث معضل أي اشتد استغلق على الإمام أو نحو ذلك، ويعنون به المستغلق الشديد، وفي الجملة في التنبيه على ذلك كان متعينا. ما فهمت؟ نعم معضل، ثم ذكر بالكسر الحافظ، قال يحتمل أنه قصدوه بالكسر، يعني هو ما هو مشكور، يعني احتمل الحافظ أن يكون بالكسر. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: تفريعات. أحدها الإسناد المعنعن، وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان، عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره. والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل. وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه. وكاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك، وادعى أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك أن له حكم الاتصال، وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس، فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. إذن يكون على اتصال عند المحدثين بشرط اللقي وبراءة من التدليس، يكون الذي عنعن ليس بمدلس فيكون متصلا، وبعضهم لم يشترط الملاقاة وإنما اشترط ماذا؟ المعاصرة مع احتمال اللقي، مع إمكان اللقي. يعني ابن كثير قال إجماع أبو عمرو الداني إنما على مسلم. طيب سنقرأ إن شاء الله. قال: وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس، فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن به أنه رواه عنه بالإجازة، ولا يخرج ذلك من قبيل الاتصال. عندكم من أو عن؟ من قبيل الاتصال على ما لا أخطأ والله أعلم، يعني أنه متصل لكن بالإجازة. عشان ذكرت كلام كثير. قال: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني مقرئ إجماع للنقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه. وشنعت في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل انه يريد البخاري والله انه يريد علينا. نحتاج مراجعة كلام ابي عمرو الثاني، لعله ينقله الحافظ نصه، يمكن يأتي معنا كلام أبو عمرو الداني، سننظر إذا ذكره الحافظ العراقي، وإلا لعله في النكت أيضا نص الكلام، نص كلام أبو عمرو الداني. نعم، كلام الداني قراه. خلاص كررت، قرأتها مرة ثانية، ما وجدتم النص من النكتة وكذا؟ العراقي إذا ما نقله نقل العراقي كلام ابن عبد البر، وجد عندك بنصه؟ طيب لا، نريد كلام الداني، أبو عمرو الداني، قوله وكاد ابن عبد البر العراقي لا حاجة إلى ذلك، هذا كلام ابن عبد البر. ما ذكرها صاحب علوم اختصار علوم الحديث. يا قد وجدنا هذا، هات لي كلام كثير. ظن الذي عنده تدريب الراوي ينظر في تدريب الراوي، نحب أن نقرأ كلامه بنصه، لأن ابن كثير جعل كلام الداني في الإدراك وليس في اللقي، يعني بشرط أن يكون قد أدركه إدراكا بينا، ولم يشترط أن يكون لقيه، لم يشترط أن يكون لقيه. فعلى هذا إذا كان أبو عمرو الداني ذكر الإدراك فقط ونقل الإجماع عليه، يكون الإدراك على شرط من؟ مسلم والبخاري مسلم، مسلم هو الذي يشترط الإدراك والمعاصرة مع إمكان اللقاء، وقد نقله مسلم عن المحدثين كما في مقدمة صحيحة، أن الذي يشترط في العنعنة أن تحمل على الاتصال بشرطين، الشرط الأول البراءة من وصمة التدليس، الشرط الثاني المعاصرة وإن كان اللقي. وبالنظر إلى صنيع المحدثين في العلل والمسانيد والمتخريجات يمشون على مذهب مسلم، على مذهب مسلم. ماذا عندك؟ طيب إن شاء الله سأتيكم به الدرس القادم. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله عند ذكر الإسناد المعنعن، والصحيح الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل. ثم قال: وكاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك إلى آخر كلام. قال: ولا حاجة إلى قوله كاد، فقد ادعاه. فقال في مقدمة التمهيد: اعلم وفقك الله اني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم اجمعوا على قبول الاسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك اذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، وان يكونوا براء من التدليس. ثم قال: وهو قول مالك وعامة أهل العلم. طيب، فهذا جزم من ابن عبد البر أنه يقبل إسناد المعنعن بهذه الشروط الثلاثة. والحافظ بن حجر يقول: لعل ابن الصلاح عدل عن الجزم إلى قوله وكاد، لأنه ماذا نقل ابن الصلاح أنهم أجمعوا على قبوله وليس على صحته، وقد يكون مقبولا وهو عنده ليس بالصحيح. والظاهر من عبارة ابن عبد البر أنه أراد الصحة على قبول الإسناد المعنعن، أي أنه صالح وأنه صحيح، أنه متصل. نعم، يعني الحافظ حاول أن يدافع على ابن الصلاح لقوله وكاد ابن عبد البر، كاد قالوا قال ابن حجر لماذا قال كاد ولم يجزم؟ قال يحمل أنه رأى أن لفظ ابن عبد البر أجمعوا على قبول وليس على صحة، على اتصال. نعم، يعني عبارته أجمعوا على قبول إسناد معنعم. قال ولا يلزم من ذلك أنه متصل، أنه متصل أي الإسناد المعنعم متصل. والظاهر من العبارة ابن عبد البر أنه قصد بذلك الاتصال، أي قبول إسناد المعنعم بكونه متصلا. ولذلك ذكر الشروط الثلاثة. ما فائدة الشروط الثلاثة؟ وهي رقاب بعضهم بعض المجالسة ومشاهدة براءة من التدليس، إلا لأنه يريد بالقبول هنا أي قبوله بسبب أنه متصل. فكلام الحافظ العراقي ما زال على ظاهره أنه أن كلمة كاد يعني تقصير، والأولى أن يقال جزم، وجزم ابن عبد البر لذلك لا حاجة إلى قوله كاد. والأمر كما قال العراقي رحمه الله فقد ادعاه جزما. بقي هذا النقل ابن عبد البر عن نقل الإجماع على أنهم يقبلون المعنعن بهذه الثلاث الشروط، وذكر من الثلاث الشروط لقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. هل هذا يدل على أنهم يردون ما تعاصروا عليه وأمكن اللقاء؟ نعم، هذا لا ينافي، لا يقال أن المحدثين يردون ذلك، إنما هذا حصل فيه الإجماع، والمعاصرة إن كان اللقي حصل فيها الخلاف، مع أن جمهورهم أيضا على القبول، الجمهور أيضا على القبول بمجرد المعاصرة مع إن كان اللقي. وهذا الإجماع من ابن عبد البر لا ينافي أن عمل المحدثين أو أكثر المحدثين على قبول رواية العنعنة من المعاصر الذي يمكنه لقاء من عاصره، بشرط أن يكون سالما من التدليس. الله المستعان. لذلك الحافظ أو الإمام مسلم في صحيحه نقل عن أهل الحديث قبول ما عنعنوا فيه إذا كان قد عاصره، وأنكر على من اشترط اللقي. وسيأتي في كلام ابن الصلاح الإشارة إلى ذلك. فوجدتهم أجمعوا، هذا ما زال الإيراد، لأنه قال فوجدتهم أجمعوا، يعني لمن نظر في كتبهم فقط. قال إني تأملت قاولها متى الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح. ما زال كلامه عام، قاولها متى الحديث عام، واشتراط الكتب في ماذا نظرت في كتب من اشترط الصحيح، حتى ما زال الجملة الأولى عامة، علمة الحديث عامة. أو يعني لأنه مثلا قد يكون ليس كلهم تكلموا في هذه المسألة فجعلها كادة. كلام أبي عمرو الداني وجدته؟ موجود نصه عزوه لمن عزه؟ سبقه الحاكم. ايش هذا الكتاب الذي عندك؟ لا تشوف. يعزني إلى مقدمة من الصلاح الذي عندنا الذي نقرأ فيها. قال رحمه الله تعالى: الثاني اختلفوا في قول الراوي. إذن العنعنة ماذا حكمها؟ حكمها الاتصال بشروط. الشرط الأول البراءة من التدليس، المعاصرة مع إمكان اللقي، فإذا توفر اللقاء فهو أعظم وأحسن. عدالة المحدثين هذا أمر مشترط مطلقا لصحة الإسناد. نعم، إذا الأخ يسأل على الإرسال، قد يرسل ثقة قد يرسل، هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل، ويكون قد وصفه العلماء بأنه يرسل، أن هذا الراوي من يرسل أو عرف بالإرسال. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثاني اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة عن في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع؟ طيب، إذا قال أن بدل عن، قال عن أن، مثلا هشام بن عروة يقول، إذا قال عن عروة قلنا محمول على الاتصال، فإذا قال أن عروة قال كذا وكذا، كذلك نفس حكم العنعنة. لكن يتنبه إلى مسألة، وهي إذا حكى قصة، مثلا عروة بن الزبير يقول مثلا قال عروة أن عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. الآن أن هنا هل هي صيغة تحمل أو صيغة أداء؟ يعني ليست صيغة تحمل من الشيخ، ويحكي القصة الآن أن عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام. لو قال أن عائشة قالت قلت يا رسول الله، كيف أنا أتصل؟ يعني تنبه للأن، أنا الآن يعني قد تأتي في بعض المواضع حكاية لقصة فما تفيده اتصاله، حتى وإن كان سليما من التدليس، سالما من التدليس. فالآن كلمة أن فيتنبه لها، قد تأتي قائمة مقام عن تماما، وقد تأتي يحكي قصة. طيب، هذا يحصل كثيرا، يعني يأتي أحد التابعين يحكي قصة أن عائشة قالت أو أن أبا بكر قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تابعي ما كان حاضرا القصة، لكن لو قال أن عائشة قالت قلت يا رسول الله كذا وكذا، الآن هذا ماذا؟ هذا المتصل، لأنه يروي عن عائشة، فعائشة هي التي روت القصة. وللتفريق بين هذا وهذا يعني يسهل عليك الدرس في هذا اليوم، لأنه حصل فيه شيء من ذلك. قال مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا، فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء، وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنهما ليسا سواء. أحمد بن حنبل ما جزم في كل ما قيل في أن ليس بسواء، إنما سئل عن حديث على نفس القصة التي ذكرنا لكم، يعني تابعي يحكي القصة فقال ليس بسواء، لأن هنا منقطع مرسل، يعني الإمام أحمد ليس كلامه عاما في جميع ما قيل في أن. وسيذكر العراقي كلام أحمد على الحديث ويتضح ذلك. وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن عن وأن سواء أو سواء، نعم هذا هو المعروف عند المحدثين، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، يعني مع السلامة من التدليس. فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاع. وحكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي أن حرف أن محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع، في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى، وهذا خلاف قول الجمهور. وقال عندي لا معنى لهذا لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والله أعلم. يعني ما في خلاف أن كله متصل، سواء قال الصحابي أن رسول الله قال، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو قال قال رسول الله إلى آخره. قلت وجدت مثل ما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل، فإنه ذكر ما رواه ابن الزبير عن ابن حنفية عن عمار قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فسلمت عليه فرد علي السلام وجعله مسندا موصولا. وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فجعله مرسلا. إذن ابن أبي شيبة كصنيع الإمام أحمد، انظروا لما رواه بالعنعنة عن ابن حنفية عن عمار ماذا قال فيه؟ موصول. ولما رواه عن ابن حنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن حكى القصة هو نفسه ابن حنفية يحكي القصة فهو مرسل. إذن ابن أبي شيبة ليس موافقا لأبي بكر البرديجي كما يفهم كلام الصلاح، إنما هو ماذا عرف المسألة كالإمام أحمد أن الأنعنة إذا حكيت بها القصة مباشرة صار مرسلا، وإن أسند عن من بعده أو عن شيخه بالأنعنة فهو مسند. مثلا هذه القصة لو قال عن ابن حنفية أن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم فما هو الحق؟ مرسل. قال من حيث كونه قال إن عمارا فعل ولم يقل عن عمار والله أعلم. ثم إن الخطيب مثل هذه المسألة بحديث نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب الحديث. وفي رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله الحديث. إذن الثاني من مسند ابن عمر، ابن عمر هو الذي يحكي القصة، لكن هذا المثال ما ينطبق على ما نحن نصدقه لأن كل منهم صحابي متصل على كلا الروايتين، لكن الأول من مسند عمر والثاني من مسند من؟ ابن عمر. ابن عمر هو الذي أسنده عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر قال يا رسول الله الحديث. يعني عمر ابن عمر ذكر القصة، وفي الأول ابن عمر حكى القصة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ظاهر الرواية الأولى يوجب أن يكون من مسند عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية ظاهرها يوجب أن يكون من مسند ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذا كلام الصلاح، ليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده. لماذا؟ لأنه متصل على كلا الوجهين ما فيه انقطاع، ولكن الخطيب أراد فقط أن يبين أن الآن في أن الآن هنا ليست صيغة تحمل إنما يحكي القصة. قلت ليس هذا المثال مماثلا لما نحن صدد، لأن الاعتماد فيه في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقي والإدراك، وذلك في هذا الحديث مشترك متردد لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمر رضي الله عنه وصحبة الراوي ابن عمر لهما، فاقتضى ذلك من جهة كونه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى كونه رواه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. فيكون ابن عمر لعله حمله على وجهين، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه أيضا من أبيه. قال العراقي أو ما بقي وقت انتهى الوقت إن شاء الله نقرأ كلام العراقي في الدرس القادم، وأقرأه أنتم أيضا. هو عبارة عن تفريق بين ما ذكر عن أحمد أنه يفرق بين عن وأن، ثم ذكر المثال أن أحمد سئل عن قصة قال فيها الراوي أن فلان كان قال كذا وكذا فصار مرسلا وليس متصلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. ذكر لقول البخاري يشرب.